أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجبر كفرنا، الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم انصر مظلومنا، اشف كل مريض وارحم كل ميت. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اصطفاه، فاذا رضي بتباه. مر احد الناس بعبد من اهل البلاء فقد عينيه وشلت يداه ورجلاه، فسمعه ينقض الله فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد. الله الله. فقد العينين وشلت اليدان وشلت الرجلان، ومع ذلك فهو يذكر الملك العلام ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد. فقال له هذا الرجل: يا عبد الله، عجبت لك مما عافاك الله وابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له العبد الصابر: وهب لي لسانا مشلول اليدين والرجلين، يذكر الله بذكر عجيب، يذكر الله بذكر. لو ان هذا الذكر نزل على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. يذكر الله بذكر تقشعر منه الابدان وتشيب من عوله نواف الولدان. يذكر الله بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. العينان ذهبتا، والله يقول في الحديث القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم اجد له جزاء دون الجنة. العينان ذهبتا واليدان شلتا والرجلان شلتا، ومع ذلك اذكر الله قائلا: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا لكم يا اهل البلاء تذكرون الله بلسان لا نعلمه نحن. وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الهي الهي الهي يا صاحب الكبرياء، الهي ما زلت اغرق بالاساءه دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اسات وزدتني حتى تأل اساءتي احسان. الهي الهي يا رب ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم المنان. واشهد سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، وهو نائم على فراش الموت قال ثلاث كلمات. ماذا قال الحبيب؟ كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويقول لا اله الا الله. سبحان الله، ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. الحبيب خير خلق الله، ينام على فراش سننام عليه جميعا. لكل شيء اذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الحياه كما شاهدتها دولا، من صرفه زمن ساءته ازمانه. الحبيب على فراش الموت يقول لا اله الا الله، ثم يقول سبحان الله ان للموت لسكرات، ثم يدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. اذا كان الحبيب يعاني من سكرات الموت فماذا نفعل؟ يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا ابا الزهراء، اشهد انك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبتك النساء وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قد يسأل سائل فيقول بأيهما أبدأ، بالزواج ام بأداء فريضة الحج؟ أيبدأ أحدنا بالزواج أولا إذا لم يكن متزوجا؟ ام يؤدي فريضة الحج قبل ان يتزوج؟ والجواب عن هذا السؤال مع الدرس الخامس والثمانين والمئتين يجيب عنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع المانع الشافي الكافي الوافي، حيث يقول الحبيب المصطفى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وعلى هذا فإن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا كنت شابا ومعك القدرة على الزواج، القدرة المالية وقدرة أداء الحقوق الجنسية، وتخشى على نفسك الوقوع في الزنا، تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، فقد أصبح الزواج واجبا، وبناء عليه تقدم الزواج على الحج. لماذا؟ لأن الزواج هنا يعتبر علاجا، علاجا حتى لا تقع فيما حرم الله. أما إذا كان عندك المقدرة المالية ولكنك تستطيع أن تقبح جماح شهوتك وتقدر على أن تضبط نفسك، فقدم الحج على الزواج، لأن الحج واجب والزواج عندئذ مستحب، فيقدم الواجب على المستحب. أما إذا خشيت الوقوع في الزنا فقد أصبح الزواج واجبا، وعليك أن تقدمه على الحج، لأن الزواج علاج ناجع ونافع من صيدلية سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال: لو خشيت أن ألقى الله بشيء لخشيت أن ألقى الله حسبا. أما إذا كنت تقوى على ضبط النفس بحيث لا توقعك النفس في المعاصي، وبحيث لا تورطك النفس في الزنا، فإن الحج عندئذ يكون واجبا والزواج يكون مستحبا. فقدم الواجب على المستحب. وهذا دليل على عظمة الإسلام ونقائه، ودليل على صفاء الإسلام ووفائه. فالإسلام والحمد لله كالنار الهادئة التي تقتل الجراثيم ولكنها لا تحرق المريض، وكالهواء الهادي الذي يدفع الصراخ ولكنه لا يغلق المركب. لأن الإسلام ليس شريعة مركز وليس شريعة ليمين، إنما هو شريعة من خلق الأرض والسماوات العلى. يقول لك: قدم الزواج على الحج إن خشيت الوقوع في الحرام. لماذا؟ لأن الإسلام لم يسمح بالشهوة الجنسية أن تتسرب من العبد إلا في حالة الزواج، والزواج لا غير. الزواج بالذات هو المنفذ الوحيد، المنفذ الوحيد لقضاء الشهوة يبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. واذا كان الاسلام حرم الزنا فانه حرم ما يدعو الى الزنا وحرم ما يقرب الى الزنا. فالخلوة بالمرأة الاجنبية حرام. اذا اغلقت الباب عليها وهي لا تحل لك فاعلم بان الشيطان ثالثكما. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قال احد الصحابة: ولو كانت المرأة صالحة يا رسول الله. قال الحبيب محمد: ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. اسمعوا يا سادة، لو خلا بالمرأة ولو لم يقع بينهما حرام، لو تمت الخلوة بين رجل وامرأة ولو لم يضع يده عليها ولو لم ينظر الى وجهها او الى شيء منها وتمت الخلوة بينهما، فهناك عداد يعد له السيئات بمجرد الخلوة لا غير. ولو كان رجلا صالحا او كانت المرأة صالحة، نعم لو كانت المرأة مريم البتولة فان الخلوة بها حرام. ولو دار بينهما حديث ديني في البخاري او مسلم، بل ان هناك ما هو اشد من ذلك. اسمع الى قول امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة وعليه شابيب المغفرة وعليه الرضوان كله، وهو يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. أبعد القرآن حديث يقال؟ أبعد كتاب الله كتاب يتلى؟ لا تخلون بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. مجرد الخلوة بها حرام. ولو لم تمد يدك اليها ولو لم تمد عينيك اليها ولو لم تحدثها حديثا خارجا، لو كنت تحفظها القرآن الكريم في خلوة فقد ارتكبت بهتانا واثما مبينا. لو كنت حتى تحفظها القرآن الكريم ذاته، القرآن الكريم الذي كل حرف منه بعشر حسنات، حتى انك لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم كان لك بها 190 حسنة. أتدري لماذا 190؟ لأن البسملة 19 حرفا، فلك بكل حرف 10 حسنات. هذا الكتاب مع جلاله ومع بهائه ومع كبريائه وفي عليائه ومع جماله ومع كماله، لو خلوت امرأة تحفظها هذا الكتاب في خلوة فإن الله عليه. يا لله لمجتمع، يا لله لمجتمع يخلو فيه المدير بالسكرتيرة، يا لله لمجتمع يجلس فيه صاحب المنصب الكبير وقد اغلق الباب على ما يسمى بالسكرتيرة واضاء نورا احمر خاليا حتى يمنع الدخول او القرب من الاسلاك الكهربائية. احاط الحدود بالنور الاحمر والخلوة بين بحجة انه يصافحها او يسلم عليها. وهذا بلاء بل وباء بل خروج على طاعة الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وضع الرجل يده في يد المرأة بحجة السلام عليها أو بحجة مصافحتها لمس يدك بيدها حرام. وأنا أقول هذا الكلام وأعلم أنه غريب غربة اليتامى على موائد اللئام، لأن المجتمع لم يبنى على تعاليم الله وتعاليم حبيبه ومصطفى. اسمعوا هذه الأحكام: الخلوة بالأجنبية حرام، لمس الأجنبية حرام، تقبيل الأجنبية حرام، وضعك يدك في يد امرأة لا تحل لك أي لم تكن زوجتك ولا أمك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا ابنة أخيك ولا ابنة أختك، أي لم تكن ذاك محرم. إذا وضعت يدك في يد امرأة ليست ذاك محرم حرام. لماذا؟ لأن يد المرأة جزء من جسمها، فإذا ما وضعت يدك في يدها فكأنك لمست جسمها واللمس حرام. اسمع معي إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين: لأن يضرب أحدكم بمخيط. آلة الخياطة وهي من حديد، لأن يضرب الإنسان بها في رأسه فيسيل دمه، فيسيل دمه بسبب هذا، فإن ذلك خير له وأهون أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هذا حديث رسول الله. ولذلك لما دخل النبي مكة فاتحا وجاءت النساء يبايعن الحبيب المصطفى، امر رسول الله هندا زوجة ابي سفيان ان تضع يدها في يد كل امرأة تبايع بالنيابة عن رسول الله، ولم يضع رسول الله يده في ايديهن. جعل هناك مندوبة في البيعة تضع يدها في يد المبايعة بالنيابة عن اصغر مخلوق واعظم مخلوق سيدنا محمد. وانما حرم الله القبلة النظرة والخلوة واللمس. لماذا؟ لانها جميعا مقدمات الزنا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. لو قال ولا تزنوا لكان المنهي عنه هو الزنا وحده لا غير. اما قوله تعالى ولا تقربوا فان النهي هنا منصب على قرب الزنا لا على الزنا نفسه. النهي هنا منصب على قرب الزنا، على الاقتراب من الزنا، على مقدمات الزنا ومقدمات الزنا. جمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، إني أخاف الله. إن رجلا آواه المبيت إلى جبل فسقطت صخرة فسدت عليه باب الجبل، فقال لأذكرن الله بشيء يفرج الله به كربي. وكان معه اثنان غيره، قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أريد الزواج منها ولكنها عدت علي، جاءتني ذات يوم تطلب مني دنانير ودراهم، فقلت لها لا أعطيك إلا إذا مكنتني من نفسك. الوباء، الوباء الذي طاحت رائحته وباء الزنا. ابن آدم، ابن آدم، احفظ منيك، احفظ منيك ما استطعت، فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. قال لها لا أعطيك حتى تمكني لي من نفسي. فذهبت إلى غيري وطلبت منه أن يمدها بالمال فأبى عليها، فعادت إلي كاسفة البال قليل فرجا وقالت يا ابن عمي أعطني من مال الله. قال لها حتى أتمكن منك. فقالت لي يا ابن عمي تعال افعل ما تشاء. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت، ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، ان كان لك فلا تفطر وإن كان عليك فلا تضجر. وقبل أن أتمكن منها قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لها لقد أغلقتها. قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لقد أغلقتها. قالت لي لقد بقي باب لم تغلقه. وقالت يا ابن عمي أعطني من مال الله. قال لها حتى أتمكن منك. فقالت لي يا ابن عمي تعال افعل ما تشاء. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، إن كان لك فلا تفطر وإن كان عليك فلا تضجر. وقبل أن أتمكن منها قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لها لقد أغلقتها. قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لقد أغلقتها. قال الله الله يا ابن عمي لقد بقي باب لم تغلقه. قلت له اين هو؟ قالت لي يطوف من لا يغسل ولا ينام. ابن عمي يا ابن عمي اغلق هذا الباب. تقدم على جريمة يهتز لها عرش الرحمن. يا ابن عمي يا ابن عمي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يا ابن عمي أغلق هذا الباب، إنه باب من يعلم السر وأخفى. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر، لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. أغلق هذا الباب يا ابن عمي، أغلق هذا الباب، إنه باب الله، إنه باب الله. يا من يراني ولا أراه. قال الرجل فوقفت في مكاني وقد خشع قلبي لله رب العالمين، خشع قلبي وبردت نفسي، فقلت لها يا ابنة عمي قومي شكر الله لك فقد عرفت الطريق الى الله، قومي وخذي من مالي ما شئت فانه هدية مني اليك. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فزحزح الله الصخرة عن باب الجبل بسبب هذا العمل الصالح. أيها المسلم، أيها المسلم، أيها الشباب بالذات، تكثر أسئلة الشباب في هذه الأيام عما يسمى بالعادة السرية أو ما يسميه فقهاء المسلمين الاستمناء بالكف، إنزال المني باليد. كثيرا ما يأتي شباب مصفر الوجوه، إذا رأيته خيل إليك أنه خرج من عالم المقابر. أبصرت هيكل عظمه فذكرت سكان المقابر، فكأنه هو ميت أحياه عيسى بعد حاضر. قد كاد يهدمه النسيم وكاد قبره العاصر، وتراه من فرط الهزال تكاد تفقده المواطر. فانظر الى اعضائه لم يبق منها ما يظاهر. يسأل الشباب عما يسمى بالعادة السرية، ولم يعد الامر خفيا على احد، فان في مصر مجلات تفتن العابد وتصد العابد عن ذكر الله الواحد. فهذه مجلة الشبكة، استغفر الله، انها شبكة المجاري الجنسية، وهذه مجلة سمت نفسها طبيبك الخاص، ويعلم الله انه ذات لا حديث لها الا الجنس الرخيص دفعت الشباب دفعا الى ممارسة عادة قاتلة اقل ما يقال في اضرارها انها تصيب الشاب بفقد الذاكرة بحيث اذا استطاع ان يحصل العلوم نسي العلوم وبحيث اذا استطاع ان يذاكر اصيب بالخمول تصيب الجهاز التنفسي بالضعف تصيب القلب بالخفقان تصيب الرئتين بالسل الرئوي والعياذ بالله واذا ما مارس الشباب اصبحت ادمانا كالحشيش والافيون والخمر يسأل الشباب عن ممارسة هذا العمل القبيح عن ممارسة هذا العمل الشنيع الخطير القاتل هل يجيز الإسلام للشباب أن ينزلوا منيهم بأيديهم الجواب على ذلك من صيدلية الحبيب المصطفى وكفى بها صيدلية وكفى بالمصطفى طبيبا اذا شخص الداء فما اروعه واذا وصف الدواء فما اعظمه يقول المفسرون في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين وقبل ان انتقل الى اصدار الحكم اريد ان اسلط الاضواء الخفيفه الكاشفه قليلا على قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم لان بعض الجهلة جهلا مطبقا ومركبا ناقشني ذات يوم فقال ان القرآن نفسه يبيح للشاب ممارسة الحادة السرية قلت له اين هذه الآية قال قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم فالايمان جمع يمين فيجوز للشاب ان ينزل منيه بيمينه ولا شيء في ذلك سبحان الله قلت له يا سيدي او ما ملكت ايمانهم ما المقصود بمن ملك اليمين ما المقصود بملك اليمين هل يمينك تملك عضوك حتى تبيح لنفسك هذا او ما ملكت ايمانهم المقصود بها شرعا اثر الحروب من النساء اذا اثرنا من العدو نساء واثر منا نساء او رجالا فان امير المؤمنين يعتبر هؤلاء الاسرى غنائم يقوم بتوزيعها رب قائل يقول كأنه لو قامت بين المسلمين واليهود حرب او بين المسلمين والشيوعيين حرب فلنا الحق ان نأتي بنسائهم ونستعملهم كما شئنا نستعملهن كما نشاء اقول لك هون عليك ان هذه المسألة لها اربعة شروط لا بد من تحققها الشرط الاول ان تكون الدولة التي تحارب دولة تحكم بالقرآن قانونها القرآن اولا الثاني ان يكون المقصود بالحرب احياء كلمة لا اله الا الله لا يكون المقصود بها هدفا سياسيا الثالث ان يأذن امير المؤمنين بتقسيم الاسيرات الرابع ان لا يكون هناك تبادل اسرى وليس هناك شرط متوفر من هذه الشروط فينا. فلا الحكم عندنا بالقرآن، فالقرآن معلق في أعلى الجدران يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحربنا لا نعني بها إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأمير المؤمنين لم يأذن لأنه ليس هناك خلافة. ورابعا هناك قانون هو تبادل أسرى، فما دام هناك تبادل أسرى لا يصح أن تحتجز الأسيرة عندك أبدا. لم يكن هناك تبادل أسرى. تزوج إبراهيم الخليل بالسيدة هاجر من كيمين ولم تكن حرة، انما كانت امة مملوكة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية من مصر وكانت امة مملوكة ملك اليمين، ولكن قبل ان يدخل بها الحبيب المصطفى اعلنت اسلامها ونطقت بان لا اله الا الله محمد رسول الله، وولدت للنبي ابنه ابراهيم الذي مات وعنده من العمر سنة واربعة اشهر. هذا هو الزواج وهذا هو ملك اليمين. بعد ذلك اغلق الاسلام الباب بسفار من حديد سميك لا يستطيع احد ان يقتحم على الاسلام اسواره. فماذا قال الله في اغلاق باب الحرام؟ السؤال على هذا الجواب يأتي باذن الله بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يضيع الطريق من قدمي. اعود بحضراتكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم إلى الصيدلية القرآنية المحمدية. طبيبها خير الأطباء وصاحبها سيد الأنبياء. تعالوا معي إلى هناك. بعدما قال الله جل جلاله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أغلق الباب بعد ذلك على جميع طرق الحرام. فطرق الحرام كلها مسدودة ممنوعة مغلقة. قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادي مفرد العادون، والعادي هو المعتدي على حدود الله. حتى لا يقول قائل العادي هو الامر العادي الذي لا شيء فيه، فمن ابتغى وراء ذلك فقد اتى امرا عاديا لا شيء فيه. هناك فرق بين عادي وعادي. عادي اسلوب نسب، اما عادي فاسم منقوص معتل بالياء المكسور ما قبلها، اذا جمعتها جمع مذكر سالما حذفت حرف وضعت العلة فقلت العادون، ولا يجوز ان تقول العاديون لان التمة على الياء ثقيلة فتقول العادون جمع عاد، والعادي هو المعتدي على حدود خالق الارض والسماء. فمن ابتغى يعني فمن طلب طريق شهوة ما عدا الزواج وملك اليمين الذي كان، فأولئك هم العادون المعتدون. وفي الوقت الذي ينادي الإسلام فيه بهذا النداء نرى مجلس العموم البريطاني برئاسة الأساقفة يبيحون الشذوذ الإنجنسية، يبيحون للرجل ان يأتي الرجل في الحرام. والحبيب يقول: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ملعون من عمل عمل قوم لوط، هذا حديث رسول الله. ملعون من أتى امرأته في دبرها، أي في المكان الخلفي الذي حرمه الله، هذا حديث رسول الله. ملعون من أتى امرأته وهي حائض، هذا حديث رسول الله. فعمل قوم لوط اللعنة، لعن النبي الفاعل والمفعول به، وكذلك اتيان الزوجة في المكان المحرم، وكذلك اتيان فرجها ايام حيضها. ولا عذر لمعتزل، فان الله اباح لك ان تتمتع بجميع جسدها ما عدا فرجها فقط، اما جميع جسدها فمباح ما عدا فرجها ايام الحيض، حتى لا يكون لمعتزل عند الله عذر. فالاسلام اغلق كل باب تندفع فيه الشهوه ما عدا الزواج وملك اليمين الذي سبق بيانه. اذا فماذا يقول الاسلام في ممارسه العاده الجنسيه او العاده السريه او الاستمناء بكثره؟ ماذا يقول الاسلام؟ اسمع معي الى ما قاله الرسول بعدما سمعت معي ما قاله رب الرسول. فرب الرسول قال: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. دخل فيها الشذوذ الجنسي، ودخل فيها الاستمناء بالكف، ودخل فيها كل عادة مرسولة تدفع بالشهوة ما عدا الزواج وملك اليمين. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 57 نلتقي مع الايمان، ونسأل الله ان يحفظ علينا الايمان والايمان. ذكرنا في الدرس الماضي ان الكلام عن الايمان يدور حول ثلاثة عناصر: اولا لا تحلف الا لضرورة، وثانيا اذا حلفت فلا تحلف الا بالله وحده، وثالثا اذا حلفت يجب عليك ان تكون صادقا. واحد ما تحلفش الا لضرورة، وما تحلفش الا بالله، وما تحلفش الا وانت صادق. لضرورة ربنا قال واحفظوا ايمانكم، الا بالله النبي قال من كان حالفا فليحمد بالله او ليظهر. وبعدين ده في حته خطيره هنا يجب التنبيه عليها، هي ايه؟ يا ناس قالت تحلف بالله ولا شيء، انما بتقول كلام يكفر. يكفر يعني ايه؟ يقول لكم بريء من دين الاسلام لو عملت كده. في نسوان يقول لك اختر ديني على دين النصارى ما عملت كده. المسألة دي حكمها ايه؟ قبل ما تسمع حكمها سمعنا الصلاة على الحبيب. انا هقول لك حديث رواه البخاري عن سيدنا محمد. الحديث ده هو بيشتمل على خمس نقاط. النبي بيقول فيه ايه؟ بيقول من حلف على منية غير الاسلام فهو كما قال. يا مسلم شوفها احنا بنعمل الكلام ده ولا ده؟ والله اذا كنا واقعين فيه نتوب الى الله، اذا ما كناش واقعين فيه نحمد على السلام. وايه رايكم يا رجاله ان كثير من الناس وقعوا في مثل هذه الكلام؟ يعني تبص تلاقي الواحده الست عشان تنادي لابنها تقول له والله لو ما جيت اختار فيني ما جيتش اتكلم. اكون نصرانيه اكون يهوديه. النبي حكم في القضية حكما فاصلا حاسما جاسما وقال فهو كما قال، يبقى هو زي ما قال. اذا قال كن نصراني يبقى روح، يهودي روح، مجوسي، امال يعمل ايه يا رسول الله؟ هو سمع الكلام وعايز بقى يطلع الخطأ. اليمين ده كفر شوي بتاع اني يقول اكون نصراني اكون يهودي اكون مجوسي، كفرت ان يتوب الى الله وينطق بالشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف المسلمين الواحد منهم حتى في يمينه لا يراعي طاعة الله حتى بالقسم. ده مالك ابن دينار مرة ماشي في شارع من شوارع البصرة لقى واحد نايم على الارض وعمال يقول الله الله، بس بص على شفتيه وجد فوق شفتيه قطرات الخمر. سكران بيقول الله، سكران ومدروش انا الله، حتى الخمر دي كان زمان بيقول الله. الامام مالك راح جاب شوية مية وبسل الفم وقال اغسل هذا الفم اكراما للفظ الجلالة، اكراما لكلمة الله. ما يصحش تطلع من بين شفتين ملوثتين بالخمر. واحد يا مسلم لا اله الا الله وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف شوف اكرام لفظ الله، اللسان بيقولها بس الشفتين عليهم خمس. راح غسل الفم وقال خلاص بقى، راح نام الليلة ديت فسمع الهاتف بيقول له يا ابن دينار طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. سبحان الله، انت عشان خاطر عشان خاطرنا احنا غسلت له شفتيه، احنا عشان خاطرك طهرنا قلبه وهديناه. اتاب الراجل بعد ما فاق من الكاس اتحول قلبه من الشمال الى اليمين فتاب الى الله توبة نصوحة. أم مالك ابن دينار عشان يصلي الفجر والناس دول ما كانت شفتهم صلاة الفجر أبدا، والله أبدا، ده بيسأل الإمام الكتاني وهو على فراش الموت كان بيقول الحمد لله وهو بيموت، بيقول له علامة تكسر الحمد بتحمد كتير ليه؟ قال لهم وقفت على باب قلبي 40 عاما كلما حاول شيء غير الله ان يدخل قلبي منعته من الدخول. مفهوش من ربك، مفهوش من ربك. بس مالك راح يصلي الفجر مع الراجل، واحد من ضمن اللي قاعدين في المسجد، وكان المسجد زمان صلاة الفجر زي صلاة الجمعة، ما تبقاش مكان بقدر. كانت المساجد عامره بالعلم والذكر والتوحيد والقران لدرجه ان علماء المسلمين الاوائل لا راحوا جامعه فاروق ولا جامعه فؤاد ولا جامعه القاهره ولا اسكندريه ولا الاقصى، ما كانش فيه لسه يعني جامعات، انما كان الواحد يتخرج منين؟ من المسجد. احنا النهارده بتقول في واحد جامعي جاي يخطب بنته وتقول كلمه جامعي دي وانت يعني سيادك ان انت يعني سلمت على امين جبريل الجامعي. البنت كان جيلها واحد جامعي، انت بتقول كلمة جامعي انت ايه؟ وانت بتقول لي عرض الحج ما عليك يكفي. كان زمان بقى الكلمة الجامعي دي يقول لك فلان مسجدي تخرج في المسجد. كانت احلى الشهادات اللي يقول لك فلان مسجدي، ابو حنيفه مسجدي، مالك مسجدي، الشافعي مسجدي، ابن حنبل مسجدي، ابن تيميه، ابن حزم، ابن القير. اللي احنا مهما عشنا ومهما درسنا فلم نصل الى شاطئ البحر الذي عبروه. مهما عمل رحمالك يسجع واحد في ركن المسجد عمال يطلب يقول لربنا ها انا ذا واقف ببابك ادود برحابك، فهل قبلتني ام طردتني من جنابك؟ وعمال يبكي بكاء اليتيم او بكاء من سبح ولدها الوحيد في حجرها. عمال جنبه كده وقال له من انت ارحمك الله؟ كيف حالك؟ يجيك السلم ليه؟ فبصله كده وقال له انت الذي طهرت شفتي بالامر، ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. ما انت كنت في مكالمه بينك وبين امبارح، انت بتسالني انا، اسال روحك. ايوه ده انت كنت مكتوب على التليفون امبارح، ده كان في مكالمه معاك امبارح. اشوف الناس محطتهم على لفظ الله مش في الفن كمان. الراي الخبيث الغيره، ازاي لفظ الجلاله يخرج من بين شفتين عليهما قطرات الخمر؟ واحد لا اله الا الله. قال المساجد بتحل مشاكل من عباد كل كده. لكان معذور يروح الجامعه، اللي ما يروح الجامعه، اللي مهموم يروح الجامعه، اللي بنته حالها واقفه ما بيجيلهاش خطاب يروح الجامع، اللي عايز يقضي مصلحه يروح. كانت المساجد عباره عن خلايا بحت. يعني تتصور بقى لما كان السيد عبد القادر الجيلاني يحضر مجلسه 10,000 واحد في مجلس، الامام الغزالي حضر في مجلسه 1,000 عمه من كبار العمم لدرجه انه خاف على نفسه ان يستتم. سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين كان درسه دايما في مسجد الحبيب.